آمنه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إخوة الإيمان، ونبدأ فقرات أمسية الليلة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يصلح لكم أعمالكم. Oh. Yeah.

ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استهللنا معا فقرة أنسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي من هنا من رحاب مسجد العويضة لقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أحبتنا الكرام، وننتقل من روضة القرآن إلى روضة العلم، نعيش في رحاب ميراث النبوة مع الكلمة يلقيها علينا الشيخ محمد منصور من علماء الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. سبي اللهم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه يا ربي مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ثم أما بعد، لقد اجتمعنا سويا إلى آيات من كتاب الذكر الحكيم، وهذا القرآن فينا كتابك، اجعله لنا يوم القيامة شفيعا وهاديا إلى الجنة يا رب العالمين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من الشيخ محمد منصور من علماء الأزهر الشريف، وكانت ضمن فقرات أنسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد العروضة بقرية سنتماي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية. وختاما لفقرات هذه الأمسية نرفع أكف ذراعتي إلى الله عز وجل، فهو سبحانه القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، بصحبة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو السريع. إن الله فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام. نسألك ربنا وأنت خير مسؤول، ندعوك وأنت خير مجيب، أن تتقبل منا عملنا وأن تجعله خالصا لوجهك، وأن ترزقنا يا مولانا رضاك وحسن الختام. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والأدعية الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي إلى ختام فقرات أمسية الليلة قدمناها لكم من رحاب مسجد العويضة لقرية سندناي مركز ميكرامبر بمحافظة الثقافية. ختاما لكم تحية محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأطلق أمنياتي فوزي عبد المقصود. حتى نلتقى في أمسية قادمة، لكم أطيب التحية